القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمع رجب محفوظ عبد الله المقيم بحي بولاء أبو العلا محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة بيقول فيها: لازال يا حضرات حي بولاء أبو العلا تحت احتلال الباعة الجائلين، بقالنا سنتين بالتمام والكمال بنصرخ ونقول الحقونا، انقذوا شارع 26 يوليو من الفوضى العارمة اللي حصل فيه. الباعة الجائلين يا حضرات المحترمين احتلوا كل شبر في الشارع من أوله لآخره، لا بقى في شارع ولا عاد في أرصفة، كل الشارع بقى ملك بياعين الملابس والإشربات والشرابات ولعب الأطفال وكل شن كان، وكل ده حضرات من غير سند قانوني، بلطجة وبجاحة، واللي بيتكلم بيتهان ويتشتم وممكن توصل للضرب كمان. يا ساتر، تصدق انا مش قادر اصدق اللي انت بتقوله ده محترم. اصل يعني بقالي فتره كده ما نزلتش ناحيه وسط البلد نهائي. يعني قلت لي بقى هما بيبيعوا ايه هناك؟ سيادتك، بيبيعوا ملابس جاهزه وشرابات واكسسوارات حريمي ولعب اطفال وحاجات كتير، واسعارهم كويسه يعني على قد الايد. يا سلام، اسعار ايه سعادتك؟ انا جاي استغيث بسعادتك واقول لك البياعين احتلوا الشارع، تقول لي اسعارهم ايه؟ يا سيدي سؤال، مجرد سؤال يعني جر كلام. بعدين تعصبي ليه كده بالهداوه؟ كل حاجه تتاخد بالهداوه وهذا الحل ان شاء الله. ما هو لو حضرتك عايش في المنطقه وبتعاني وتشوف اللي احنا بنشوفه ما كنتش هتقول كده. خلاص خلاص يا سيدي، هننزل نشوف المشكله برفقه شرطه المرافق، وكل البياعين دول هيتشالوا والدنيا هتبقى جميله وحلوه ان شاء الله. بس انت ما قلتليش اسعارهم عامله ايه؟ عندهم ادوات منزليه؟ وأكد لسيادته أنهم هيحلوا المشكلة ويشيلوا البياعين ويرجعوا المنطقة زي ما كانت، وكل يوم نقول هتيجي شرطة المرافق النهاردة وتعمل اللازم، لكن ما بتجيش، ويعدي يوم واتنين وتلاتة، وعدى شهر وشهرين وتلاتة ومحدش عبرنا، قلنا نروح نفكرهم يمكن نسيونا ولا مؤاخذة. عنسك ازاي يا راجل؟ ما تقولش كده، ده انتوا في القلب والعين يا محترم والله. اصل فات 3 شهور من يوم ما جيت لسيادتك والوضع زي ما هو وما حصلش اي جديد. سيدي وايه 3 شهور في عمر الامم يعني؟ معلش كل حاجه بتاخد وقتها، بس اطمن اطمن، في خلال اسبوع هيكون كل شيء انتهى، ومنطقه بولاء ابو العيله دي هتكون قطعه من الجنه، مش هتسمعوا غير صوت العصافير وهي بتقول سو سو سو سو سو سو كده. ووعدنا تاني حضرته، لكن كل الكلام طلع على فشوش، وفضلنا زي ما احنا حضرات، لا عارفين ننام ولا عارفين نرتاح في بيوتنا ولا نمشي في الشارع ولا شايفين حتى الرصيف اللي كان موجود زمان. علشان كده خبطنا على بابكم وقلنا نيجي نقدم همستنا، لعل وعسى تقدروا تساعدونا وتشوفوا لنا حل وتنهوا المأساة اللي عايشين فيها أهل بولاء أبو العلا. يا ترى هتقدروا تساعدونا يا حضرات؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.